مثل ما غسل معي وغمي بيد رجل غسل وصل عليها. الله عليك، ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ساذج وليس بعالم، وإنه تبنى قضايا ساذجة؟ هذا أعلم جاهل مركب، أقول جاهل مركب إن شاء الله العظيم إشفاق التعليم. الله عليك، ما يقال بردته لا تنسلنا قضية التوحيد قضايا ساذجة؟ محل الله الردة محل الله، لكن يثبت عليه الشيخ وشهد عليه ويرفع أمره لولي الأمر. لا ثبت، أما إذا ثبت يجب على ولي الأمر العجرة إنها خارج معروف صاحبها في رواج فارغ من بلاد كفرة يهدر الله رب الله التوبة. لا يرد الله عليه من التوبة. السلام عليك السائل، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل أمان عليه وأصحابه. يقول هل كلهم في النار لواحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل أمان عليه. يقول هذه زيادة، هذه يحصل عليك الحديث؟ لا، هل ما كان زيادة فلا فراهر فلا جناحك لمن أجنح الأهل السنة هم الفئران ناجة وما هم السنة هم للمعنى شيء هم أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من السحارة وهم معنهم أما مخالفهم هم أقسام ستة سنتين ثانية وشعور فرقة فيها مخالف وفيها العاصر وفيها المفضل، لكن ليس كلهم كفار فيها مكافر فيها إذا يكون الله كلهم كواحد من النار بخلافه من الحق إما ببدع وإما بمعاصي كبيرة والعياذ بالله وإما بكفر يدخل في المجهرية والمعتزلة والمضيعة والغافرة غيرهم من أهل دعاية المظلة أحيانا. الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73؟ لا لا، في حق من تسجيل الأمة منصب الإجابة لإجابة المنزل الإجابة من الإشارة. أحسن الله إليك، هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين؟ هذا البحث الفريق هم أهل السنة هم الناجون والبقية أصابهم الله ما بين عاصم وما بين شاهد ما شاء الله. بعضهم خص الطائف الناجي بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث. لا لا، الشهر يعني أنهم خاصة لا أهل السنة لعم العام وغير العام من السبع على الرسول صلى الله عليه وسلم كان عام وهو أهل السنة لا في يعني أئمتهم من العلماء الأحيار من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف ليس معنى أنهم خاصة بهم جوازته وأمه وأخته ولا عامل يوسف تبع له. ألا يكون خاص بالإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ لا يعلم أهل الحديث، لكن الغالب الباقي تبع لهم يعني الباقي البقية تبع العلماء والعلماء. الله عليك، بالنسبة للأشاعرة يقولون أنهم أهل السنة جماعة تعرف؟ لم يكن أهل السنة جماعة، متواعدون يعني هم نفس الصفات إلا سبع وإلا عشر وإلا شيء على اختلاف بينهم. أحسن الله، يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ لا، ما في إلا العوام تبع علمائهم. إن كان أنكر ولا يمنع، إن كان غسل كان مش يتقطعه يمنع إن شاء الله عليه، بس يحترق بالنار يمنع فجهه يصير بإطراء، أما إذا تيسر غسله وإن كان متماسك غسل. يخشى عليه يساعد على قتل نفسه، يخشى عليه من الإثم مؤاثم لا شك لتعدى الحدود، يقول أن يكون قد شارك في قتل نفسه إن شاء الله العافية. ويقول الشيخ غير المصدوم يدخل في ضمن الشهداء؟ نعم إن شاء الله، مصدوم يدخل في ضمن الشهداء، من صاحب الهدم أو أشد. الذي يقتل نفسه متعمدا، ما أحسه ذاحش؟ عافي يسأل بغسل وصلى عليه، لكن ما استحل ذلك. يعني. مستحلة مستحلة مستحلة قتل مسلم غير حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القديم في حرب الكفار. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد

يا رسول الله أي الإسلام الحق؟ فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فأي رقاب أصل قد أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فعلى الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها من شجاعته ودينه وعلمه وفضله. كل كان أغلى بسواد الحميد صار أفضل. وهكذا في الإبل والبقر والغنم وكان أغلى وأنفس ما أفضل في الضحية والصدقة. وفق الله منه. صلى الله عليه وسلم. لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يحتج على عرض امرأة مسلمة لو دافع عنه ثم قتل شهيد غير مظلوم ولو قتل قد قال بحق ولو قتل المقتول في النار الظالم يتعدى على حرم المسلمين والظالم إن شاء الله يعني يتوعد من النار تحت مشيئة الله. لو قتل أحسن الله إليك مثلا دفاع عن المرأة مثلا القاتل مجتهد مأجور والمقتول الذي قتل على إقدام هذه الفاحشة من عند الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث ليرونه سبحان الله. لو كان الصائد يندفع بغير القتل يعني لو يدافع بالأسهل بالأسهل بالضرب بالكلام بالوعيد فإذا لم يدفع بالقتل شغلها اتق الله ما استطعت. بالنسبة للعتق أحسن الله هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر نادر نادر إلا بالتوارث من شيء قليل لكن يوجد لكن يقع على الجهاد الحمد لله إن شاء الله يقع على الجهاد لكن موجود يا شيخ في بعض الأيام يوجد في أمريكا إن شاء الله بالله بالتوارث. ما معنى قوله ولا شرطان في بيع على ظاهرة جميع العلم وآخر الأول ولا على بيعته في بيعه وأخره بغير شرطين بيع خارجها نقص العقد شرطان زايدين والواحد لا بأس مثل الصغريات لما بعيدان ينفسرون قال رسول الله أشترط أن أبقى عليه حتى أصل المدينة فأعطاه من الشرط فإذا اشترى بيت على مية سنة شهر شهرين سنة أو سيارة قال هذه عكية لكن شرط أني أقرب عليها لحد الفلاني ما أشبه هذا أما الشرط قال لا يوجد الشرط عليه أني أتلاشت عليه فقال البائع والمشتري شرطان خارجا عن البيع بخلاف المتعلقه بالثمن او بالمبيع فما اوصافه كان يقول مبيع يعمل كاتب بالغ كما ذكر هذه ولا كثرت بخلاف المبيع الشيء الخارجي بعيد عن المسند المبيع مثل ما قال حمل الحطب وتكسيره كان شرط يتحمل وتكسره شرط انك تحمل الدواب تطبخها ويجمعونه العلم مثل الغرفه شطر واحد رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا حيث انه يدرك الصلاه فهل له ان يجمع يدخل الوضوء الطهاره الصغرى في الكبرى او خاص بالجنابه؟ لا يدخل يعني عن اجنابه احتلم نعم احتلم لكن اقصد انها الغسل جميعا يجمع جميعا يجزيه وان توضا افضل ثم اغتسل يسلم ويغتسل يكون افضل. بعض العلماء اشترط المضمضه لا يعني يكفيها لا نواه مضمضه دخل يكفيها ان يفيض الماء على راسه ثلاثا ثم على جنبه على جنبه بدلا نيه حدثين يجمع النيتين نيه حدثين هل يحتوي؟ نعم نيه على شيء اذا طيل احسن لك بوجوب المضمضه والاستنشاق الغسل واجب لا غسل ونحطه الغسل الأول الغسل الإسلام يبدأ في الغسل الأول لا بد أن يسمى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. وعن المعرور بن سويد قال رايت ابا ذر رضي الله عنه وعن المعرور بن سويد قال

فيسعى لك ان تكون ان يكون طعام الخدام من طعامك من اكلك من لباس من جسر لباسك هذا هو افضل وان خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا باس ولكن هو لباسه لكن اذا اكلوا معك يعني اكلوا من طعامك فاكلوا هذا داخل يقول صلى الله عليه وسلم من منه طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق الخادم الملوك لا يكلف ما لا يطيق واذا كان الطعام واحدا كان افضل واذا خص بطعام خاص دون طعام السيده فلا باس لكن افضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ولا يطعم ولا يشرب في الامر الاخر اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فانه يجلس معه فينام لقمه لقمتين فإن تولى حره ودخانه تعب عليه فإذا كان لا يكون معك تعطي بعض الشيء منه هذا من التواضع ومن الإحسان ومن الرفق ومن يسبب جمع القلوب هذا من النفرة وفق الله جميعا الأمر في قوله فليطعمه للوجوب من الأهل السنية لأن في الحديث قال لي ما يطعمه في الشفر ولو فلح ما لنا إذا أطعمه ما يليق وكشفه ما يليق لكن كل من يوسف من الأمن على الأرض يكون أكبر تعيير المرأة قول مثلا بعض الناس هدانا الله وإياهم فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا هذا يعد من الكبائر لا أشبه إخبار من النسب لا ما لا سبيل التنقص ما يجوز على سبيل التنقص لا بقبيلة ولا بخلقة ولا ما يجوز يعد من السب نعم من السب نعم من السب أحسن الله إليك بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية كيف إنسان يأخذ أصله السب أصله السب ثم التوالد التوالد والعرف والبيع والشراء لكن أصله السب من الكفار من الجهات سبيل الله نعم. يسبي الأولاد والنساء والأشرار الذين يأشرهم المسلمون نعم. قد يسترقونه وقد يعتقونه نعم. نعم. والحريم والولاد يكون أهقا نعم. ثم يتبايعهم الناس ويتوارثونهم الناس هذا نعم. أصل بالنسبة للآن في بعض البلدان يقولون فيها عبيد وكذا ورثها أكابر أم أكابر هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه له ما في بعث شهد الشهود المملوك نعم اللقمة أو الأكلة المفهوم واحدة المفهوم في اللقمة الإمام النووي شكل من الراوي ما قال أكلها أو قال لقمة الأكلة هي اللقمة هي الأكلة بحسب ابن آدم القيمات يقول رسول الله وقال أكلات وكذا آخرة الشرح النووي قال الأكلة يضم الهمزة وهي اللقمة نعم واحد أحسن الله إليك هل يجوز أن توكل المرأة في رمي جمرات خشية الزحام وحجها فريضة أو ترمي بنفسها بالليل ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاك الله خيرا؟ الواجب صلي الواجب على النساء طبعا أزواج النبي وطبعا النساء النساء على النبي صلى الله عليه وسلم بالأوقات المناسبة ليلة كلها رمي كلها رمي ليلة العيد بعد النص وليلة 11 عن يوم العيد كله كل الليل هو إلى آخره ليلة 12 عن يوم 11 ليلة 13 عن يوم 12 أما ليلة 14 من محل رمي ينتهي بغروب الرمي لا بقى الله يعني الله يعني الشيخ بعضهم قرأت مقالة يقول ان الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع هل هذه المقالة صحيحة؟ التنوع من وجه والإنسان من وجه يعني قد تختلف الأحكام من اختلاف الأحكام صار من التنوع لكن لا تختلف الأحكام تكون الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات إذن يكون مقسم قسمين قد يكون تعالى أحسن السائل يسأل يقول سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر والجمعة يعني الأربعاء والخميس الجمعة ونرغب في جمع وقصر الصلاة هل هذا جائز ولا إثم؟ لا ما أشهر لكن أنا بإجمعه في ناسي أفضل لهم في ناسي ولا أجمع عدم جمع أفضل سؤال آخر يقول إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ لا ينبغي معنا لا يصلي وحده سنة إخوانه سنة إخوانه بالنسبة للرمي هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو رجل كبير وامرأة كبيرة ومريض يعني لا يوفي الوقت هم يعني هل يدخل الخدم في مسلم الملوك؟ نعم هل يدخل الخدم؟ لا بس بالمعنى يعني يلحقوا مثل معنى إنما هم مملوكين المملوك العبد المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده النبي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. الحمد لله، الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الحديث تتعلق بفضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق سيده. الملك يقع في بني ادم بالسبي وبالتوارث والبيع والشراء، فهي ادى العبد حق ربه ونصح لسيده أعطاه الله أجره مرتين كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وهذا هو الواجب على العبد، أن يتقي الله وأن ينصح لسيده ويؤدي حقه مع القيام بحق الله الذي فرض الله عليه. فإذا فعل ذلك صار له أجره مضاعف، أجره مرتين، من نصحه لله ونصحه لسيده. ومن ذلك الحديث الأخير: ثلاثة يعطون أجرهم مرتين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يعطون أربعة أجرهم مرتين. رجل آمن بنبيه ورسوله الذي قبلي ثم آمن، مثل اليهود والنصاري لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به مع إيمانهم بما سبق من رسالة موسى ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، يعطون أجرهم مرتين. وهكذا العبد الذي يؤدي حق الله يؤدي حق مواليه يعطى أجرهم مرتين. وهكذا الرجل يحتل الجارية يعلمها ويعذبها ويحسن تعليمها ثم يعتقها ويتزوجها له أجر مرتين، أجره على تعليمها وتوجيهها وإحسان إليها، وأجر على عتقه لها وتزوجه بها. والعتق من أفضل القربات. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرضي المسلم اعتق امرأة مسلما فكافئه من النار. فالاخرى اعتقه الله به من النار حتى فرده بفرده. واصل العتق، اصل الرق في الجهاد، كما حين يشمل المسلمون نساء الكفار وذرياتهم يكون العتق، يكون ارقه غنيمه. وهكذا الاسرى اذا اشترقهم ولي من اول اشتقاقهم توزيعهم تبع ثم قالوا صاروا أرقة، وقد يباعون يشتريهم الناس فيحصل الملك بالشراء وبالتوارث. أما ما قد يفعله بعض الناس من السرقة، سرقة أولاد الناس وبيعهم، هذا منكر عظيم. بيع الحر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة، يقول الله جل وعلا: أنا خسرت يوم القيامة، رجل أعطى بيت مغادر ورجل لا حرا فأكل ثمنه، ورجل لا حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجير فاستفاه من أعطي حجره. هؤلاء قد أتوا جريمة ثلاثة نخصهم يوم القيامة، الغادر يغدر يطعوه ويغدر، والذي يبيع الأحرار والأعوذ بالله، والذي يستأجر ولا يعطي الأجير حقه الذي هجره الله له، ظلمه وعدوانه يكون الله خصمه، وما كان الله خصمه هو المفلوج. فالواجب الحذر ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمه الناس بالعجرة إذا ظلمهم يخشى عليهم هذا الأمر العظيم، يكون خصمه الله يوم القيامة. كن يستعجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم حقوقهم. نسأل الله العافية وفق الله جميعا. أحسن الله الكتاب إذا آمن بنبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له أجرا، ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد أمه. قد يعطي الله الواحد من أمه أجر من آمن بالرسل كلهم، لأن آمنا بالرسل كلهم عليه الصلاة والسلام، آمنا بالرسل جميعا صدقناهم جميعا، نرجع كلنا مثل وجوه أتباعهم مع وجوهنا على أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن نؤمن بجميع الرسل ونؤمن بالله إلى آخره. فالمسلمون يؤمن بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء، فيرجى له ثواب المؤمنين بأولئك الرسل. صلى الله عليك. هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية شرب الدخان الغيبة والنميمة؟ السيئة ما تضاعف، السيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية شدة الإثم. السيئة مثل ما قال الله، السيئة واحدة، من جاء بحسنة وعشر أمثالها، ومن جاء بسنة فلا مثلها في أي مكان، لا يزال مثلها. لكن سيئة في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئات في غير الحرم كالطائف وجدة ونحو ذلك، كما أن السيئة في رمضان أشد إثما من السيئة في شعبان وشوال، وهكذا السيئة في الحجة في أشهر الحجة أعظم إثما من السيئة في القعدة أو ما بعد العيد. ومقصود هذا أن الحسنات تضاعف من جهة الكمية وعدد جميعا، أما السيئة فأتضع من المنهات الكفية فقط، كفية لا شأن، فسيئة في العرب مثل ما تقدم في مكة ليست مثل سيئة في طائف جدا في الإثم، بل هي أشد إثما، وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي زمن الفاضل كالأخبار في الحجة. خلق الله فعلا المدينة حينها أو من خصوصيات مكة علي مضاعفة الحسنات؟ لا، المدينة لها أيضا نصيبها، لأنها هي البلد الثاني بعد الحرم بعد مكة، ضاع فيها الأعمال، لكن الصلاة في المسجد هذه خير من ألف صلاة، أما بقية المضاعفة فلا يعلمها إلا الله، ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمها إلا الله، مثل مضاعفة الحسنات في مكة، لا نعلم عددها إلا ما يتعلق به. الصلاة في المسجد الحرام بين الله بين وفي الغالب خير من مئة ألف ما سواه، لكن أجر الصيام أجر الصدقات مضاعف، لكن لا نعلم الكمية، لم يرد من السنة صحيحا بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة. رجل أقام بالليل أربع ركعات ونام على تشريق من باقي قدر الله أن يدرك الفجر، يصلي ما تيسر، صلي ما تيسر وضحى، صلي 12 ركعة أم يصلي 8؟ صلي اللي بقي عليه مقابل جبل، وإن زاد فلا لا، إن زاد فلا لا، يصلي 100 من خلف كلها في الصلاة. من عندها أغنام يريد يعني عرضها البيع يسمنها ويغذيها، هل في ذلك الحديث؟ بس تجميل السلعة شلون؟ عندها غنم يريد أن يغذيها قبل أن يعرف البيت كي تشمل فتجمل السلعة تكون أرغب البيت. نعم صلى الله عليه. رجل عنده أغنام يريد أن قبل أن يبيعها أن يغذيها ويسمنها حتى يرغبها. مش المال؟ يشمنها حتى تشمل تنفع. قاعد أخسر مبلغ. لعلها بعد اكثر اذا صارت سمينه. عشان السمينه لعلها التحسين يا شيخ ما يعطيها. هم هم لبن لا يغشنا باللبن. اللبن ايه؟ هم يكون يشم منها خليها اسبوعين ثلاث حتى تجي؟ لا لا مش عارف يعطيها ماء وملح يا شيخ. ماء وملح. لا شيء يعني غش ما يجوز. اما السمينه عادي ما تجيش. يشمها مطلوب ان يشمها حتى تنفع. يلا حطوها في البرد في العشب يعني ما تشمها. طبعا عليك رجل نجوم بأربعة لعبة ما وش نجوم شيء نفخة ما يجوز أو التحليل كذلك جمع اللبن فيها يقولنا نصف هو نصف لبن البارح ولبن الصبح ولبن أمس إيش سنوى عليك صلاة الشيعة في مثلا مظهر البدعة يعني والله احنا نجيل أمامه جلت تسجد عليه ما أدري وش الحكم علموني علموني علموني متأخر البدعة بوجه يصر عليه ما يجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. باب فضل السماحة في البيع والشراء والنقل والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاء المكيال والميزان والنهي عن التقصير وفضل إبوال الموسر المعسر والوضع عنه. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلب له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قال: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيرة أحسنكم قضاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره وان ينجيه الله من قوم قرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يدع عنه. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، الحديث الاول يدل على فضل العباده لله والاستهلاك الخير عند وجود الهرج، عند وجود الفتن والاختلاف وشغل الناس باموالهم واهوائهم. ينبغي لهم ان يكون عند اختلاف الناس وعند تهاونهم بامر الله او وجود الفتن بين الناس بالقتال ان يكون مشهورا بطاعه الله ولا يشغله عن ذلك هذه الفتن التي تقع بين الناس والاختلاف والاهواء. من ينبغي له ان يهتم بامر دينه وان يتحرر من دخول الفتنه التي لا يعرف لدخوله وجها. فاعتصامه بطاعة الله واستقامة على دين الله عند وجود الفتن تهجر إليه عليه الصلاة والسلام، تهجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتدخل في أشياء تصدها عن الحق من قيل وقال أو اختلاف بين أهل بلد أو أهل قبيلة أو قتال بينهم. ينبغي له إن استطاع أن يحل المشكل فليفعل، وإلا فليستقم على دين الله وليعتزل الفتنة ولا يدخل فيها إذا لم يكن لدخوله فيها وجه شرعي. والأحاديث الأخيرة والآيات تدل على وجوب وفاء الكرم والميزان، وأنه واجب على أهل الإيمان وفاء الكرم والميزان وعدم ظلم الناس. الله أمر بوفاء الكرم والميزان وذم المطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم. الواجب على من يتعاطى البيع والشراء أن يتقي الله وأن يوفي في بيعه